ضحكوا للطافي ليلة غرها ضحكوا للقاء والناس ترقب والخلائق في ازدحام والناس ترقب والخلائق في ازدحام وكان تلاقي طلقها آمنة كانت تلاقي طلقها آمنة وكانت تلاقي طلقها آمنة كانت تلاقي طلقها آمنة ولم تدري بمن حملت ولم تدري بمن حملت ومن ذاك الغلام حتى إذا شاء القدير نشئة حتى إذا شاء القدير نشئة كرمت بها أهل الحجاز على الدوام وضعته آمنة إليه وضعته آمنة فأناره من نوره ذاك الغلام واستبشر بقدومه كل الخلائق كيف لا واستبشر بقدومه الخلائق كيف لا ومحمد هو ذا الغلام ومحمد هو ذا الغلام هذا ربي عن بالبشر يبتسم لأجل طه الذي بالله يعتصم هذه غوث هذه الآلام حبيب الله شفيعها غوث وعون له الإحسان وكرم هذه الأنام وصباح الكون مسرورا بطلعته وأصبح الكون مسرورا وأصبح الكون مسرورا بطلعته وأصبح الكون مسرورا بطلعته والأرض تزهره والبيت والحار تقول آمينة في يوم مولدي تقول آمينة في يوم مولدي تقول آمينة في يوم مولدي في يوم مولدي تقول آمينة تقول آمينة في يوم مولدي بيوم بأحلى يوم بيوم بأبهج يوم بأحلى يوم بأحلى يوم بأبهج يوم بأحلى يوم بأحلى يوم بأغلى يوم بأبهج يوم بأغلى يوم في يوم مولدي تقول آمينة

جدنا الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا أزكى تحية وسلام أزكى تحية وسلام على المظلل في الغمام على المظلل في الغمام من حل في طيب إيمان من حل في طيب إيمان عسى عسى في هذا العام عسى عسى في كل عام نقف على هذه السنة نقف على السلام ونشاهد البدر تمام ونشاهد البدر تمام النبي يا أهل الهوى يا أهل الهوى النبي ما له دواء كلكم قولوا سوا قولوا سوا صلوات الله عليه صلى الله عليه مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا النبي ذاك العروس يحيي النفوس النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس النصارى والمجوس أهطل والمجوس أسلموا على يدي صلى الله عليه مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا النبي يا من حضر يا من حضر النبي زين البشر زين البشر من دنا له القمر له القمر والشجاع سلم عليه صلى الله عليه مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا النبي يا حاضري اعلموا علم اليقين النبي يا حاضري اعلموا علم اليقين النبي يا حاضري اعلموا علم اليقين رب العالمين العالمين فرض الصلاة عليه صلى الله عليه. أبو مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا يا أبو مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا. المعصوم من هو قدوة للاقتداء المصطفى المعصوم من معصوم من هو قدوة للاقتداء وهو الذي لولاه ما حاد على عيسى شدا المصطفى المعصوم من المعصوم من وقدوة للاقتداء المصطفى المعصوم من المعصوم من وقدوة للاقتداء وهو الذي يا الله خير خلق كلهم مولاي صلي مولاي صلي وسلم دائما أبدا يا الله على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صلي مولاي صلي وسلم يا أكرم خلق مالي من ألوذ به أكرم خلق مالي من ألوذ به يا أكرم خلق مالي من ألوذ به سواك عين حلول حديث العميد مولاي صلي مولاي صلي وسلم دائما أبدا يا الله على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صلي مولاي صلي وسلم فإن من جودك الدنيا وضرتها فإن من جودك الدنيا وضرتها فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علما لو حوال مولاي صل مولاي صل وسلم دائما أبدا يا الله على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل مولاي صل وسلم دائما أبدا يا الله خلق كلهم مولاي صلي مولاي صلي وسلم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خير إن أخلص في أدائه الحمد لله محب النبي صلي على النبي أبطلوا مجلسكم بالصلاة عليه صلي وسلم وبارك عليه أحمده والحمد من نعمائه اللهم صل عليه أن خصنا بخير بخير أنبيائه محمد سيد كل عبد اللهم صل وسلم وبارك عليه وأشهد أن الله وأشهد أن الله فرد يعبد وأن خير خلقه محمد رسوله المتمم المجدد طيب صل عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا عيني يا عيني. رسوله المتمم المجدد، وكل من صدق النبي مخلد بغير شك في جنان الخلد. الله وعلم يا صاحي وعلم وعلم يا عيني وعلم بأن من أحب أحمد لا بد أن يهو اسمه مرددا. لذاك أهل العلم سنوا المولد من بعد النبي، فكان أمرا رشدا أرض الورى صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. كم جمعوا في مولد النبي الجموع وزينوا الديار والربوع وطيبوا الكل بعطر الندي، فيا هل ترى هذا المولد يسوء أحمالا؟ والله أم هل تراه ليس يرضي الصمد؟ فدتك نفسي يا صاح اعمل ولا تخشى الردى، وكرر المولد ثم المولد، دع سعيدا وتمت في سعدي. الله أحمده تعالى الحمد لله وإياكم أن جعلنا من هذه الأمة المحمدية، سوى كل وقتنا نصلى على النبي سوى. حبيبي مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير. سوى يلا سوى. حبيبي مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة بخيل. ثم قال: أتدرون من البخيل؟ قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي إذا ذكرت عنده ولم يصلي علي، فكيف إذا كان في بيت من بيوت الله، وكيف إذا كان اجتماعه من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا اللي ما بيصلي على النبي نسميه بخيل، فكيف إذا كان في بيت الله؟ فكلنا نصلي عليه ولا سيما وأننا في شهر ربيع الأنور، ولا سيما وأننا في يوم الجمعة وأننا في بيت من بيوت الله. فارفعوا أصواتكم بالصلاة عليه، ولا يستحي أحد بأن يرفع صوته، فهي عز لك في الدنيا وفي الآخرة، وهذه جدران تشهد لك بأنك صليت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكلنا يرفع صوته بالصلاة على النبي، وصغار بتسمع صوتهم كمان، ما بتحبوا يسمعكم النبي عليه الصلاة والسلام، فارفعوا أصواتكم بالصلاة والسلام عليه. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله سوا. مولاي الصغار اللي قاعدين هنيك، أبدا على حبيبك خير الخلق كله، كمان مرة تانية. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. بدنا نتفق، يا بتصلوا على النبي مثل عالم الناس يا ما بننشد. كلياتنا من محبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا معي أن بعض الأطفال لا يعرفون هذه البردة، وهذه البردة قال لي والدي أنه سمعها أو يعرفها منذ كان طفلا، وهكذا أخبره أبوه يعني جدي. هذه البردة هي جزء من ديننا ومن محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم. وإما أصبحنا إليه من ذل في هذه الدنيا هو من تقصيرنا في ديننا وتقصيرنا في محبتنا لسيدنا محمد. فوالله ما وصل الصحابة إليه من عز وفتوحات وفتحوا العالم إلا من محبتهم لدينهم ولنبيهم صلى الله عليه وسلم، فكانوا يفدوا النبي بأرواحهم. نحن لا نقول لكم افدوا النبي أرواحكم، ولكن ارفعوا أصواتكم بالصلاة على النبي، وعلموا هذه الصلوات لأطفالكم جيلا بعد جيل لكي لا تنسى بفضل الله عز وجل. بقى بدي اسمع الصلاة على النبي، مو جايين مشان النبي، اللهم صل. اي بدنا نسمع الصلاة على النبي، يلا سوا. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على خير الخلق كمان. لسه والله. مولاي صلي وسلم دائما أبدا يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم. مولاي صلي طيب، من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صلي وسلم. الصغار اللي ما بيقول ما بياخد ملبس، ها بك خير الخلق كلهم، ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم. يا صلي وسلم دائما أبدا على لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. صلي وسلم محمد بشر وليس كالبشر، بل هو ياقوتة والناس كالحجر. فقال النبي في خلق وفي خلق ولم يدى نور في علم ولا كرم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ملنا ملنا بحب المصطفى منانا. صلى الله وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم. وقد عمن الله بالنبي إحسانا. الحمد لله الذي هدانا لخدمة المختار من عدنانا. نبينا نبينا نبينا سامي الأولى وال أحمده تعالى وإياكم أن جعلنا من هذه الأمة المحمدية الفائزة بالوصول إلى دار السلام. ارفعت شاكها يا إلي حكم بالورى حكم عادل حكم بالورى حكم بالمهيمن الأبد مولاي دائما الأبد وحيد بالعدد مولاي مجيد بلا ولد. الله الله الله الله. عادل حكم بالورى حكم. عادل حكم بالورى حكم. فهو ذو حكام يكشف الغمام سيدي ويا سنادي مولا. أين الجنى من الكمذي أنت أرحم الرحام مولا. أي أنت خير من رحيما. فاغفر ذلتي كراما مولا. مولاي اضعني واخر بيدي. الله الله الله الله الله الله. كلما تولي ذكر الله حالي. كلما تولي ذكر الله حالي. يا محلى ذكر الله يا محلى تقوى الله. اوصيك بذكر الله في سرك والاعلان. وتيقن ان الله حاضر في كل مكان. اذا نفعك الله حاشا يضرك انسان. صفي هم الاغشاش ان كنت الطواعي. ماذا في علم الله الخيرة في الواقع. تدبيرك ما يسواش ان تدبيرك تعني. الله الله الله الله الله الله الله الله يا يا الله يا يا يا الله يا الأرحام. صورني من نطفة وبداني بالإنعام. كعبة من كل الصفة. ما جيت إلا عليان. ما جيت إلا عريان. لا أعرف ذا من ذا. ستر الله المنان. واجعل للأرض فراش. والسماء سقفا مبني. الله الله شفت إله إلا الله لا إله إلا الله وقد بسط يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مد إليه يدو لا إله إلا الله لا إله إلا الله فلا تردنا يا ربي خائبا فبحر جودك يروي كل من يريد لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشكو إليك أمورا أنت تعلمها من على حملها صبر ولا جلد نحن بنو مكة وهال الوفا وما لنا بين الخلائق نذير وما لنا بين الخلائق مثيل نحن رسول الله من عندنا ومنتشى صدق في حينا ومنتشى صدق في حينا وجاتي آية في حقنا لأننا العزيمة من نزيل العزيمة من نزيل يا ربنا صل على مصطفى وآله في كل وقت يدوم وآله في كل وقت يدوم وارضى عني صدق يا ذا العلا من بعده جمع الصحابة عمر من بعده جمع الصحابة عمر والقوم كالأيام يا صريح بي والقوم كالأيام يا صريح بي ونحن بينهم كيوم الجمعة ونحن بينهم كيوم الجمعة نحن بنو الرفاعي الذي نحن بنو الرفاعي الذي على صنوف خلقه قد رفع على صنوف خلقه قد رفع دروع غيرنا حديد وترى دروع غيرنا حديد وترى أجسامنا بذكر الله نارعة أجسامنا بذكر الله مدارعة يا ذا المكية يا ذا المكية مادح محمد عزيز عليا أهديك حبي صلاة ربي ما دام قلبي بالذكر حيا يا ذا المكية يا ذا المكية مدح محمد عزيز عليا عزيز عليا حاشاك تغفل عنا وتبخل حاشاك تغفل عنا وتبخل يا خير مرسل ارحم شجيا يا ذا المكي يا ذا المكي مدح محمد عزيز عليا عزيز عليا وين الاقي احبابي يا الله وين غابوا عني ورموني في نار البيت وين الاقي احبابي يا الله وين غابوا عني ورموني في نار البيت قلبي بحب العدناني اضحى فاني قلبي بحب العدناني اضحى فاني يا سيدي لا تنساني عبدك محسوب وين الاقي احبابي يا الله وين غابوا عني ورموني في نار البيت وين الاقي احبابي يا الله وين غابوا عني ورموني في نار البيت زرت مرة بمقامه مع انواره مع انواره سرت مرة بمقامه مع انواره لما لاحت اسراره خلاني ادور وين الاقي احبابي يا الله وين غابوا عني ورموني في نار البيت وين الاقي احبابي يا الله وين غابوا عني ورموني في نار البيت كلما ادوني ذكر الله حالي واللعنة جلي في يا خالي سيدي ويا سندي مولاي نجينا من الكمدي انت ارحم خير من رحيما فاغفر ذلتي كراما مولا مولاي يا غني وخرابي يا إمام الرسل سندي الله الله انت باب الله معتمدي ففي دنياي اخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي علينا زادت المنة دخلنا روضة الجنة وعلينا زادت المنة الجنة وصلينا فيها سنة وعم الكون لذي نعمي يا إمام الروح طيبة يا طيبة يا دواء العيانة اشتقنا لك والهوى ندانا والهوى ندانا يا طيبة يا طيبة يا دواء العيانة اشتقنا لك والهوى ندانا حسن الملاحة يا رسول الله حسن الملاحة يا حبيبي حسن الملاحة والفصاحة كلها حتى إذا خاطبت أبك ما ينطق الله الله صلي عليه صلوا على النبي أن مات فيك صبابة من فيك صبابة آل الهنا طوبى طوبى لمن في نار حبك يحرق الله محب النبي صلي على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. العشق فن يا ليت روحي في المدينة تنزع. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تدمع والقلب يخشع العين تدمع والقلب يخشع والأذن تسمع اسمع لذكر الله العين تدمع والقلب يخشع العين تدمع والقلب يخشع والأذن تسمع تسمع لذكر الله اذكر يا شادي فالذكر زادي اذكر يا شادي فالذكر زادي والذكر يرفع للحي الباقي العين تدمع والقلب يخشع العين تدمع والقلب يخشع والأذن تسمع تسمع لذكر الله تقول أمه أتاني الطلق وليس من قرباي عندي خلق حيث جبريل في السماوات مجد يعلن البشرى بولادة سيدنا محمد سمعت أمه أن أبشري بالحبيب محمد فتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون الفاتحة القلب إليك يتوب والروح إليك تعود القلب إليك يتوب والروح إليك تعود القلب إليك والروح إليك تعود القلب إليك يتوب والروح إليك تعود فرضاك ما نرجو ولقاك ما نرجو فرضاك ما نرجو ولقاك ما نرجو فرضاك ما نرجو ولقاك ما نرجو يا الله يا الله يا الله له العلم وسره ألهمت الإنسان الفكرة وهديت له العلم وسره والخلق وما أعظم أمره لك وحدك ربي سبحانه يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله أتقرب منك بصلواتي فعسى أن تمحى ذلاتي أتقرب منك بصلواتي فعسى أن تمحى ذلاتي وأقدم خالص دعواتي لتنزل فيضك وحنانك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله رباه جلالك من حولي أراك بروحي وبعقلي رباه جلالك من حولي فأراك بروحي وبعقلي في نفسي في بسمة طفلي يسبح باسمك سبحانك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله نفسي يا رب تغالبني وأجاهدها فتحاربني نفسي يا رب تغالبني وأجاهدها فتحاربني لولا رحمتك تقربني من نورك فامنح غفرانك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله خفف عن قلبي أوزارا وامنحني نورا وطهارا خفف عن قلبي أوزارا وامنحني نورا وطهارا جاهد نفسي الأمارة لتسبح باسمك سبحانك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من أقرب من لفظاتي وترى ما أدمر في ذاتي يا من أقرب من لفظاتي وترى ما أدمر في ذاتي بارك لي صومي وصلاتي وامنحني هديك وأمانك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله مدت الأيدي لبالك ترتجي عفو جمالك في سواد الليل نشكو همنا والليل حالك سواد الليل نشكو